شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل بعون الله تعالى ما بدأناه من قراءة متن دليل الطالب، وكما ذكرنا ونكرر مرارا أنها قراءة سردية تعطيك صورة إجمالية عن الكتاب وعن مباحث علم الفقه، معتنين أيضا في ذلك ببعض التعريفات في مقدمات الكتب والأبواب، وكذلك أيضا نعتني بالمناسبات بين الأبواب والكتب الفقهية. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الحج. الحج لغة القصد، وعن الخليل أنه قال: الحج كثرة، يعني يطلق بكثرة على القصد إلى من تعظمه، يعني قصد خاص، قصد إلى من تعظمه. كل الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة، يحجون سب الزبرقان المزعفر. يقول أن عوف قبيلة من القبائل، يحجون يعني يقصدون، يعني يقصدون سب الزبرقان يعني عمامته المزعفرة، يعني يقصدونه على سبيل التعظيم. طيب، والحج في الشرع اسم لأفعال مخصوصة، اسم لأفعال مخصوصة، ولا يخفى أنه أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، وأن الأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويلحق بذلك العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أن عائشة سألته: هل على النساء جهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي الحج حكم وأسرار كثيرة كبيرة، من إقامة ذكر الله تبارك وتعالى وتعظيم حرماته، وكذلك في شعائره تذكير بالآخرة من خلع الثياب ولبس ما يشبه الأكفان، وكذلك فيه أيضا من التواد والتراحم بين المسلمين في كل أنحاء العالم. وهذا الحج فيه دليل على أنه لا حدود بين المسلمين في الأصل، إذ لا يتصور أن تتحكم طائفة من الطوائف أو ثلة من الناس في هذه الشعيرة العظيمة كما هو حاصل الآن بسبب هذه الحدود المصطنعة بين بلدان المسلمين. فتأتيك مباحث الحج من خلال هذا الكتاب الهام. فبداية هذا بداية حكم الحج وشروط الوجوب، وتأتيك أيضا أحكام النيابة، ثم تأتي أيضا أبواب ملحقة وهامة، وهي على ترتيب أيضا، ترتيب في الأفعال والمناسك. فيبدأ في الحديث عن المواقيت والإحرام وأنواع النوايا في الحج، وكذلك تأتيك محظورات الإحرام، وهذا أيضا ترتيب عملي، لأنك بعد أن تحرم فإنك تنهى عن أشياء معينة بعد الإحرام، فيأتيك باب محظورات الإحرام، ثم يأتيك باب الفدية، لأنك بعد أن يحظر عليك هذا قد تضطر إلى بعض هذه المحظورات أو تفعل بعض هذه المحظورات، فيأتيك باب الفدية، ثم يأتيك باب خاص في محظور خاص وهو عن جزاء الصيد، وكذلك يأتيك حكم الحرم من حيث تحريم الصيد وتحريم قطع الشجر وغير ذلك، ثم تأتيك أركان الحج وواجباته وسننه، وكذلك أيضا في فصل من هذا الباب يأتيك شروط الطواف وسننه وكذلك السعي، ثم يأتيك باب عن الفواتح والإحصار، وهذا أيضا ترتيب هام لأنك بعد أن تحرم قد تمنع ويحال بينك، طبعا تحرم بالحج قد تمنع ويحال بينك وبين البيت. ثم يأتيك أيضا باب عن الأضحية أيضا لمناسبته لهذه المناسك، ويتبع ذلك ويلحق به أحكام العقيقة لكونها دم يرى قربة لله تبارك وتعالى في مناسبة مخصوصة. هذا مجمل كتاب الحج، ويأتيك بإذن الله تبارك وتعالى هذه التفاصيل وتنبه رحمك الله. قال المصنف رحمه الله: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته، أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. الخامس: الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مقنده ومقنة عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأ. باب الإحرام. طيب، الإحرام مأخوذ من الحرمة، مأخوذ من الحرمة. يقولون: أحرم الرجل يحرم إحراما فهو محرم إذا دخل في الحرمة، إذا دخل في الحرمة. ومراد أهل العلم هنا من قولهم الإحرام هي نية أحد النسكين أو هما معا، يعني نية الحج أو نية العمرة أو هما معا، تتعلق بهذه المسميات من إفراد وقران وتمتع، فهذا هو الإحرام. ويأتيك في الإحرام بداية مسألة المواقيت، مسألة المواقيت. فالمواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات، والميقات مأخوذ من قولهم أقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده. والتأقيت إما أن يكون هذا التحديد، التأقيت إما أن يكون زماني فللحج أشهر معلومات، وإما أن يكون مكاني أي في أماكن معينة لابد ألا تتجاوزها قبل أن تحرم، هذا هو المقصود من الميقات. وهذا الميقات هو مشروع، الميقات في الحج مشروع بالكتاب والسنة،